dei regni, dove vogliamo il capore, un altro di regni, quello che ci sarà in questa terra di no, mi ha dedicato per amore della fonte di Dio. Sarà la vera, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شربة من وثاق. رواه مسلم. إذا كما ذكرنا في الفرق الثالث هذا كتاب الجهاد والمقصود به هو بيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب وبيان شروط هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل، وفي هذا فوائد كثيرة، منها أن لا يتسرع الناس والشباب خاصة في الاستجابة لكل من يدعو إلى الجهاد، لأن صار بعض الناس في هذا الزمن يدعون إلى الجهاد وهم من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، حتى اضطر إليه من الصرف. فلهذا الواجب على المسلم في كل أموره وبخاصة في هذه الأمور الكبيرة والنوادر العظيمة أن يرجع فيها إلى أهل العلم الربانيين وطلبته الموثوقين حتى لا يقع في الفتنة والفوضى والاضطراب. قد قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا هذا هو المقصود، هو بيان الأحكام الشرعية في هذا الباب وبيان شروط هذا الحكم العظيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ونحن ندعو أنفسنا وإخواننا دائما إلى الاجتهاد في مجاهدة النفس، وهذا هو أصل الجهاد وأساسه، أن يجاهد العبد نفسه على تعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والإيمان به تبارك وتعالى. وعليك ذلك أن يصبر على ما يجده بسبيل ذلك من المشقة والتعب والأذى، فإنه مأجور على ذلك. وقد قال الله عز وجل في العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وليعلم أن الله جل وعلا لا ينصر المسلمين على أعدائهم إلا إذا فعلوا هذا الأمر أولا وقبل كل شيء، وهو أن ينصروا ربهم جل وعلا وأن يمتثلوا أمره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا شك أن السعي في هذا السبيل من أعظم الجهاد في سبيل الله، وهو الاجتهاد في تعلم العلم ورفع الجهل والعمل بهذا العلم. ومن أعظم ذلك أن يوحد العبد ربه وأن يجتنب إشراك به وأن يجتهد في تعليم ذلك حتى يعم النفع ويستقيم الخلق ويمتثل أمر الله جل وعلا، فحينئذ يكون الله معهم وينصرهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن يثبتنا على دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، إن ربنا لسميع الدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به أو به نفسه مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. وجاء فيه قال عبد الله بن مبارك وهو من رواة إسناد هذا الحديث: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من مات ولم يغزو، غزا يغزو فهو غاز جمع غزاة وغزا، يعني سار إلى قتال العدو. قال: ولم يحدث به نفسه، يعني بالغزو. قيل المعنى: لم يخطر بباله يوما في حياته. وقيل المقصود أنه لم يعزم، وهو الظاهر، من مات ولم يعزم على الغزو. لم يقل: إن استطعت فإني أغزو في سبيل الله، إن حان وقت الجهاد فإني أجاهد، ويكون صادقا النية في ذلك. هذا إذا مات ولم يكن في نيته وعزمه الغزو يوم من الأيام، فهذا قال يموت على شعبة، يعني على حصلة من النفاق. والنفاق هو مخالفة السر للعلم والقول للفعل. والنفاق نوعان: نفاق أكبر وهو أن يخفي العبد الكفر والشرك ويظهر الإيمان، وهذا يكون من الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني هو نفاق عمل، وهذا قل من يسلم منه. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن يسلم ليومنا الكريم إلا من رحم الله جل وعلا. فهذا نفاق عملي ولا يكون صاحبه خالدا في نار جهنم، لكن فيه خصلة من خصال المنافقين، كذلك إذا خاصم فجر هذه الخصلة من خصال المنافقين. فقال ابن مبارك: كنت نرى، نرى يعني نظن، بضم النون نرى يعني نظن، أن هذا كان خاصا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اجتهاده رحمه الله. فهذا الحديث فيه وجوب الغزو في سبيل الله، وأنه لا ينقطع إلى يوم القيامة، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان إلى ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وتاجرهم إلى يوم القيامة، لا يبطلهما شيء ولا يقضهما. ولا شك أن في الجهاد يحفظ الدين والوطن والبلاد والعباد، ويعمل الإنسان على نفسه وأهله وولده من العدو، ولا يزال الأعداء يسعون في إطفاء نور الله عز وجل ومحاربة المسلمين. وهذا لا يتوقف أبدا، كما قال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فبالجهاد تدفع أو يدفع شر هؤلاء الأعداء، فهذا أمر لا ينكره أحد ولا يمكن أن يجحده أحد. ولولا الجهاد مثلا ما خرجت ثورة الصليبية لبلادنا الجزائر. إذن ولا يزال أعداء الإسلام كما ذكرنا يستعملون الغضب والمقاتلة لبلاد المسلمين، كما وقع ذلك في أفغانستان وفي العراق وفي البلدان شتى. وهم يزعمون أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل هو إرهاب واعتداء على الحريات وعلى الاعتقادات وعلى الديمقراطية، وهم يستعملونه. هم أول من يستعملوا هذا ويريدون أن يبقى المسلمون عاجزين مكتوفي الأيدي ولا يدافعون عن أنفسهم وعن أوطانهم وعن أعراضهم وحرمتهم. والمقصود أن الجهاد على نوعين أو بنوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. هذا ماضي إلى يوم القيامة، لكن بشروطه وأهم هذه الشروط الحرص في جهاد الطلب هو القدرة والاستطاعة ونحو ذلك، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام المعصوم، ولا يكون إلا مع المهدي المنتظر، فهم ينتظرون خروجه ليجاهدوا من؟ ليجاهدوا أهل السنة والجماعة قاتلهم الله، يعني الرافضة. وفي أنه يجب على المرء أن يعزم على الجهاد متى حان وقته وتمكن فعله بشروطه، وإلا فإنه يموت على شعرة وخطر من خطار النساء، نعوذ بالله. وفي هذا الحديث ذم النساء والمنافقين. فالمنافق فيه خوف وهلع وجبن، بدليل أنه يخفي ما يبتدئ، فلا يتمكن من أن يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل لما تحول به من الخوف والهلع والجبن. لهذا قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وهؤلاء هم المنافقون. إذا سمعوا الآيات التي كانت تتنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والله تعالى يذكر فيها القتال فإنهم يخافون وينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، أي من شدة الجبن والخوف على أنفسهم وأموالهم. وقال عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا من شدة جبنهم وهلعهم وسوء ظنهم بربهم جل وعلا. وكذلك المنافقون لا يحبون رفعة الإسلام وعزة المسلمين، فهم يثبطون ويعينون الكفار على المسلمين ويفرحون بالمصائب التي تصيب المسلمين، كما قال عز وجل عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. يقول قد أخذنا أمرنا أي حذرنا من هذا الأمر من حد من القعود عن الفجر. هذا شأنه. على كل حال هذا إخبار من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن من نافع ولم يغضب ولم يحدث نفسه بالغضب فهذا يموت على شعبة من النساء نعوذ بالله. وقلت حمله ابن مبارك رحمه الله أن هذا خاص بأهل النبي عليه الصلاة والسلام وقد يحمل على العموم وهذا هو الظاهر وهذا هو قول الأكثر وهذا هو قول الأكثر يحمل على العموم في كل زمان. فكل من لم يحدث نفسه بالغدر ففيه شبه بالمنافقين الذين قالوا ذرنا لكم مع القاعدين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من هذا الباب اي الميثاق الاصغر العمل. فالميثاق الاصغر له علامات كما ذكرنا في الحديث. قالوا من ذلك ومن هذا الباب الاعراض عن الجهاد فانه من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ثم ذكر الحديث. كذلك قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر مراتب الجهاد التي ذكرها في الصف السابق من جهاد النفس وجهاد الشيطان ونحو ذلك قال فهذه ثلاثة عشرة مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النساء. فهذا دليل على انه يرى ان هذا الحديث هو عام وليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اشاره الى ان العبد اذا لم يتمكن من فعل شيء من الخير فينبغي ان يعزم عليه وان ينوي فان الله تعالى يعطيه اجر ذلك العمل وفضل الله واسع. ذكر هذا في الغضب لكن يدخل فيه سائر الاعمال. انسان مثلا اذا راى من يحسن تلاوه القران فينوي ان يصل الى تلك الدرجه ويقول لو ان الله يوفقني لو ان لي صوتا لجهدت القران مثلا. اذا راى انه يتصدق قال لو ان لي مالا لفعلت كذا وكذا في سبيل الله وهكذا. فهذا يعطيه الله جل وعلا اجر ذلك العامل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر. عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويدخل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا على صاحب المال والعلم. فهو يعمل في ماله بعلمه قال يستقي فيه ربه ويدخل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. قال هذا او هذا من افضل المنازل الذي رزقه الله العلم والمال فيجعل ماله تابعا لعلمه لا يتصرف في ماله بالهوى وحظ النفس وبالشهوة وإنما بما يدعو إليه العلم. قال هذا بأفضل المال. قال وعبد أو نعم عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول لو كان لي مال أو لو أن لي مال لعملت بعمل فلان. يعني هذا الأول إذا رأى من يتقي ربه في المال ويكون فيها الرحم ويعطي حق المال يقول لو كان لما لعمل بجلاله هنا. قال عليه الصلاه والسلام فهو صادق النيه وصادق النيه في هذا. يقول لو ان لما لعملت لعمل هنا فهو صادق النيه فهو بنيته واجره ما سوى اجره ما سوى. انظر الى بركه النيه والى العزم والتصميم على فعل الخير. هذا ليس عنده مال لكن عنده علم ويعرف مقام المنفقين في سبيل الله فيتمنى أن يكون له الناس ليعلم صالحه وليتفضل وليعين إخوانه وليحج بيت الله الحرام. فأنا أسألكم يا معشر الفقراء، أنا اليوم في المجلس، إخوان الذين ليس عندهم مال، هل منكم من نوى وعزم أن يحج بيت الله الحرام؟ قد يقول وقد يأتي، قل لو أن لي مالا لحجت بيت الله الحرام. نعم، يقول ستكون عندي مال نبني زينة ونشتري سيارة ويكون، لكن الخليفة يقول أحج وأمسك في سبيله وأعين إخواني المتضررين المحتاجين. أنت إذا نويت هذا أعطاك الله أجر العاملين والمنفقين. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. رواه كذلك ابو داود. وعند النسائي: جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم بدل أنفسكم. والحديث صححه الألباني. جاهدوا أي ابذلوا الجهد في مواجهة أعدائكم لإعلاء كلمة الله تعالى. والمشركون هم الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره وجعلوا لله أندادا وكفروا بالله عز وجل. وقال: بأموالكم المال وكل ما يملك من نقد أو عقار أو حيوان أو متاع أو عروض تجارة، كل هذا يسمى مال. قال: وأنفسكم في دول أخرى بأيديكم وألسنتكم، يعني بالكلام بالمنطق، أي بالدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل وإقامة الحجة على المشركين. وقيل بالشعر والحكمة، وقد كان شعراء الإسلام يهجون المشركين، وهذا يكون سببا في إضعاف معنوياتهم كما كان يفعل حسان بن ثابت رضي الله عنه. والحديث فيه وجود قتال المشركين وإقامة المشركين، وهذا مع القدرة على ذلك وبعد دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم. ولم يكن بين المسلمين والمشركين عهد وأمان، فمجاهدة مقاتلة لها شروط. ولا يخفى أن القتال كان في بداية الدعوة المحمدية كان محرما، وأمر الله عز وجل المؤمنين بالصبر وكف الأيدي، ثم أذن الله فيه، ثم أمر به من بدأ بالقتال، وفي آخر الأمر أمر الله تعالى بقتال جميع المشركين بعد دعوتهم ومع القدرة على ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة الآن عند مجادلة المشركين، أمر بدعوتهم، فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يعطوا الجزية، وإما الحرب بينهم وبين المسلمين. وهذا يأتي تفصيله في حديث بريدة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه القتال باللسان والمال واليد، ويكون كذلك في القلب كما مر بيانه. فمن لم يستطع المقاتلة باللسان ولا بالمال ولا باليد فيجب عليه أن يجاهدهم بالقلب وهو أن يبغض ما هم عليه من الشرك وأن لا يواليهم بل ينبغي أن يعاديه بالله تعالى كم مرة بيان. قال ابن القيم رحمه الله والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. فبالقلب أن يبغض الشرك والمشركين وأن يعاديهم في الله عز وجل واللسان بإقامة الحجة عليهم وهذا جهاد العلماء وأتباعهم كما قال عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومنه حفظ الناس على مقاتلة الكفار والترغيب في ذلك هذا جهاد باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت قال له اهجهم ومعك جبريل. فهذا نوع من الجهاد من حيث رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام اهجوا قريشا فانه اشد عليه من رشق باللبن. هذا الهجاء يكون سبب لهزيمتنا وتركهم لمقاتله المسلمين. أما بالمال بأن ينفق لإعلاء كلمة الله لأن الغزاة في سبيل الله يحتاجون إلى القوة ويحتاجون إلى النفقة. وقد قال تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وقال عليه الصلاة والسلام من جهز قاضيا في سبيل الله فقد غزا رواه البخاري ومسلم. لكن بغي الإنسان إذا سمع هذه النصوص وطابت نفسه بالنفقة في سبيل الله ينبغي أن لا يستعجل وأن لا يسمع إلى كل من ينادي لذلك فقد يغر وهو لا يشعر بل ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين وأن يعرف أين يضع ماله. أما بنفس اليد وذلك أن يواجههم إذا حال وقت القتال وأن لا يتأخر وبخاصة إذا تعين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يكون بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم ويكون بإذن الإيمان والسلطان. فالجهاد جهاد الكفار إنما يكون بإذن الإيمان والسلطان على القول الراجح وليس موكولا إلى أفراد الناس وإلا وقع الناس في الفوضى والاضطراب كما هو الواقع في بعض البلدان. وسيأتي هذا الحديث بريدة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. قال عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن هذا لفظ ابن ماجه عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. شرع هنا في بيان شروط الجهاد من شروط الجهاد الإسلام وأن يكون المجاهد ذكرا أن يكون ذكر قال نعم علي بن جناد لا في تاريخ الحج والعمره رواه ابن ماجه ورواه احمد كذلك واخذه في البخاري. وحديث البخاري قالت عائشه رضي الله عنها استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج رواه البخاري. وخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير. الكبير يعني العاجز، رجل كبير عاجز عن مواجهه اعداء، جهاد الكبير والصغير والضعيف والمراه الحج والعمره. فهذا يدل على ان الجهاد لا يجب على النساء لان المراه عوره وهي ضعيفه ومامورة بالسفر والسكون، والجهاد فيه خروج وحركة وقد يكون فيه سفر وفيه مخالطة ومفارقة ومواجهة، والمرأة في الغالب أنها لا تستطيع ذلك. نعم قد يكون من النساء من تقضي على ذلك، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض رواه الترمذي ورواه صحيح. فلما تمنت المرأة القتال وهو خاص بالرجال أنزل الله تعالى هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فهذا دليل على ان الجهاد انما هو خاص بالرجال. وفي حديث ان الثواب الذي يقوم مقام ثواب جهاد الرجال هو حج المراه وعمرتها، حج المراه وعمرتها. لكن ليس في الحديث انه لا يجوز للمراه أن تجاهد، وإنما فيه أن جهادها إنما هو الحج والعمرة، فلو أنها حرصت في إعادة المجاهدين ومعالجة المرضى بالشروط الشرعية وتطوعت بذلك فلا بأس، فهذا جائز وليس بواجب. يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه. وبوب له البخاري باب مداواه النساء الجرحى في الغزو. ولا شك ان خروجها لهذا العمل فيه إشارة إلى أنها تكون مستعدة للمدافع عن نفسها، لأنها قد تتعرض للمقاتلة والاعتداء. وروى مسلم في صحيحه أن أم حنين رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، قالت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وهذا التقارب على هذا الفعل. وفي الحديث ما يدل على انها تقاتل مدافعه، قالت ان دنا مني احد المشركين بقرت به بطنا، ويدل على ما كانت تتميز به من الشجاعه رضي الله عنها. لكن قال غير واحد من اهل العلم انها تقاتل عند الضروره، كان يهجم العدو على البلاد وكانت قادره ولا يقوم احد مقامها فهنا تقاتل كذلك عند النفير العام، فقد تجد المراه نفسها مضطره لمقاتله العدو إلى مقاتلة العدو ومجابهته. وفي الحديث فضل الحج والعمرة، فأجر الحج والعمرة يقوم مقام أجر الجهاد بالنسبة للنساء، وهذا يدل على عظم منزلة الحج والعمرة، كيف لا وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيه من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فعلى المرء أن يكثر منهما، وبالخاصة بالنسبة للمرأة، إذا وسع الله عليها واستطاعت إلى ذلك سبيلا فلتكثر من الحج والعمرة، فإن ذلك يقوم مقام غزوها في سبيل الله تبارك وتعالى. وفيه حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابيات على الخير ورغبتهن في الجهاد في سبيل الله طلبا للمغفرة والجنة. فالقلب إذا كان متعلقا بالله عز وجل، راغبا في مغفرته، مشتاقا إلى جنة الله عز وجل، فإن صاحبه يرغب في كل عمل يوصل إلى ذلك. فلما سمعت الصحابيات فضل الجهاد وأجر المجاهدين رغبنا في هذا العمل، فدلهن النبي عليه الصلاة والسلام على جهادهن وهو الحج والعمرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. قال عن عبد الله بن عمر: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحب الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد أبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. وهذا هذه الرواية فيها دراج أبو السمح، وفي كلام معروف بخاصة في رواية عن أبي الهيثم كما في هذا الحديث. على كل حال، فهذا الرجل جاء يستأذن، يعني يطلب الإذن في الجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ أوالداك حي الوالدان؟ وهما الأب والأم. قال: ففيهما فجاهد، يعني اجعل هذا الجهاد الذي تريده ونويته اجعله بالوالدين، يعني ببرهما والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما، فهذا جهاد عظيم. فهذا الحديث فيه شرط من شروط الجهاد، وهو استئذان الوالدين. فقال جمهور العلماء: يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الوالدان أو أحدهما، فمن أراد الجهاد فيجب على أن يستأذن والديه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، و يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن لي والدي ليبكيان، يعني من هذا الأمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أضحكتهما. وهذا فيه الأمر بالاستئذان وطلب عظاهما، وهذا حين رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظ له. وهذا الاستئذان إنما هو إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا تعين على شخص فلا يشترط إذنهما. إذا تعين أو عينه الإمام الحاكم قال أنت تخرج لمصلحة ما، فهنا لا عبرة بإذن الولي. فالجهاد نوعان: أن يكون فرض عين، أن يتعين على شخص فهنا لا يحتاج إلى إذن الوالدين. قال الأوزاعي رحمه الله: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. وهذا كالصلاة، فصلاة الفريضة لا يستأذن فيها من الوالدين، هذا نوع الأول. النوع الثاني أن يكون فرض كفاية، يجب على البعض ويسقط عن الآخرين، فهنا يحتاج المجاهد إلى إذن الوالدين وإرضاهما، وهو المقصود بالحديث. والحديث فيه استئذان ولي الأمر في الجهاد، فالرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الكريم والنبي الأمين، وهو ولي الأمر وهو الحاكم وهو الأمير عليه الصلاة والسلام، فجاء يستأذن فأمره، يعني رأى المصلحة أنه لا يذهب، بل أمره أن يجاهد في والده. وهذا كذلك فيه تنظيم، وحتى لا يجاهد من ليس أهلا لذلك. لو ترك هكذا الأمر دون استئذان ودون تنظيم لعبت الفورة وكثر الخلاف والنزاع، لأن هذا أمر عظيم وأمر يتعلق بالناس بالمسلمين مع الكفار، هذا ليس أمر خاصا كالصلاة والزكاة والحج. وفيه حديث العبرة من حق الوالدين، ثم قال: ففيهما تجاهل، ارجع فأضحكهما كما أضحكتهما. فحق الوالدين حق عظيم، يلي حق الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما من أعظم الأعمال، فالإنسان أن يحرص عليه وأن يجتهد فيه وليحذر أن يفوته هدرا في وفاة الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن يعني أن أقاتل وأجاهد، وقد جئت أستشيره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك منهم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. وهو قال: فالزمها، كما في الحديث السابق: ففيه ماذا جاء، إلزم والدتك وأحسن إليها وقم على خدمتها بخدمتها، فهذا جهاد، فإن الجنة تحت رجليها. والمعنى أن الجنة شيء مملوك لها، لا ينال إلا برضاها. هذا هو الحديث الصحيح. أما ما يروى ويعلم لأبنائنا في بعض المدارس الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث موضوع. وما أكثر ما نجد أن بعض الأساتذة والمعلمين يكتبون هذا للتلاميذ، فالواجب عليهم أن يتعلموا وأن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. فقال الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي الحديث أن القيام بحق الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله. الإنسان إذا كان يحسن إلى والديه وينفق عليهما ويقوم بخدمتهما فهذا العمل يقوم مقام الجهاد في سبيل الله. ولكننا لا نستطيع القيام بهذا الكثير من الأحوال، والأحيان الإنسان مشغول بدنياه بأهله بولده ويحسن والديه، ثم يريد أن يجاهد أعداء الله وهو لم يقم بهذا الجهاد العظيم الذي هو أمامه، وهو الذي ويجب عليه في كل وقت وحيد ما دام قادرا ومستطيعا ما دام حيا. وقد أمر الله به في آيات كثيرة، وكذلك أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، أمر بالإحسان لوالدين والقيام عليهما. فأين نحن من هذه النصوص؟ أين نحن من هذا الجهاد العظيم؟ وبخاصة إذا تزوج الإنسان فقد يغفل عن الإحسان لوالديه، وربما هجر والديه طاعة لزوجته. على كل حال هذا باب آخر. واستدل بهذا الحديث على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، بل قد يقال هذا من باب أولى. إذا كان لا يجوز أن يخرج للجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن والديه، كذلك الذي يريد سفرا فيجب عليه أن يستأذن والديه. لكن هذا في السفر المباح الجائز. أما إذا تعين عن السفر كأن يطلب علما عن نبيا وليس أن يصل إلا بهذا السفر فهنا لا يجب عليه الاستئذان. نعم يخبرهما ويحسن إليهما فإن أذن، وإلا فإنه يسافر. وهنا سؤال يطرح كثيرا من بعض إخواننا الطلبة، أنه يريد أن يسافر العلم ولكن ربما لا يرضى بذلك الوالدان أو أحدهما، فنقول إذا كان هذا العلم لا يمكن أن يتعلمه في بلده ولا يجد لذلك سبيلا وهذا بعيد جدا، وكان تعلمه فرض عين هنا يسافر. لكن هذا أظن في هذا الوقت وفي بلدنا لا يمكن أن يكون، فلا بد إذا من طلب الإذن. وإن كانت الحقيقة إذا كان العلم فرض كفاية ففيه خلاف بين أهل العلم كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. على كل حال ينبغي الإنسان دائما وفي جميع الأحوال أن يستأذن الوالدين، وهذا في الحقيقة من البر والإحسان إليهما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد وعلى آله وجميع الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.